قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم، لأنه لو لم يكن له محدث بل حدث بنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لصاحبه راجحا عليه بلا سبب، وهو محال. ودليل حدوث العالم ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكون وغيرهما، وملازم الحادث حادث. ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم. أهل الإيمان الذين سطع نور الإيمان في قلوبهم لا يستند إيمانهم إلى البراهين العقلية، فإيمانهم هو أقوى من أن يكون متوقفا على برهان عقلي. حصل التصديق والرضا واطمأن إلى الله تبارك وتعالى وأشرق نور الإيمان في قلبه، ولكن البرهان هو من باب ولكن ليطمئن قلبي. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالإيمان حاصل ولكن بالبرهان تكون طمأنينة قلب. فسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما رآه هو برهان، وبالبرهان تحصل طمأنينة القلب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن أولئك الذين لم يشرق نور الإيمان في قلوبهم يحتاجون إلى شيء يتشبثون به، يحتاجون إلى أمر يشدهم إلى الدخول في حظيرة الإيمان، وهم في دائرة الحواس، فلا يمكن أن يخاطب هؤلاء من قبل أهل الإيمان إلا بالبراهين. فالبراهين تجذبهم وتشدهم وتدخلهم إلى حظيرة الإيمان. لذلك فدراسة البراهين وقراءتها وفهمها أمر ينفعك أنت طمأنينة، وينفع الذي لم يشرق نور الإيمان في قلبه، ينفعه بأن يضع أول قدم في طريق الصراط المستقيم. قال الشيخ: أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم. الحدوث هو الوجود المسبوق بعدم. الحدوث هو الوجود المسبوق بعدم. قال: حدوث العالم هو البرهان الذي يدلك على وجود الله. حين نبحث في وجود المولى يا أحبة، لا يمكن لنا أن نبحث في وجوده تعالى يعني في كره وجوده، ولكننا نبحث في دليل وجوده. الأعرابي قال: المعركة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسيح. فهذا أمر بديهي عند كل إنسان يقبله. لما تجد أن هذا القلم موجود فوق الطاولة تقول إن هناك من وضع هذا القلم، لأن هذا الذي رأيته إنما هو أثر، وهذا الأثر يحتاج إلى مؤثر. هذا العالم كله هو أثر، هذا الكون هو أثر، ولا بد من مؤسس. حدوث العالم يعني حتى ما يأتي إنسان يقول يا أخي أنتوا عم تقولوا هذا الكون يحتاج إلى صانع. فإذا كان هذا الكون قديما ما عاد يحتاج إلى صانع. لو أثبتنا أن هذا الكون حادث ما هو قديم، عند ذلك يكون هذا دليلا على وجود صانعه. إذن وجود الصنعة تدل على وجود الصانع، ولكن حين نثبت أنها صنعة، حين نثبت أنها حادثة ليست قديمة. أما إذا كان قديمة يقول ما بدها، ما بدها خلاص، إذا قديمة لا تحتاج إلى صانع. فلذلك كان إثبات حدوث الكون وأنه مخلوق دليلا على وجود صانعه. لذلك قال حدوث العالم. لما سمي العالم عالما؟ العالم سمي عالما أولا لأن فيه علامة تميزه عن موجده. فحينما تنظر إلى الحوادث، حين تنظر إلى العالم، حين تنظر إلى الكون، فإنك تستطيع أن تميز علامات حيث لا يمكن أن يلتبس الأمر بين المكون والمكون، بين الصنع والصانع. فالكون فيه علامة تميزه عن صانعه. لذلك مولانا سبحانه وتعالى لما أخبر أن الجاهليين والكفرة قد جعلوا من الحوادث شركاء مع الله، ماذا قال الله تبارك وتعالى لهم؟ قال وجعلوا لله شركاء، قل سموهم، يعني اذكروا لنا أوصافهم حتى نرى هذه الأوصاف التي تذكرونها صالحة من أجل أن تكون أوصاف لإله. قل سموهم، اذكروا أوصافهم حتى ينظر أفيها ما يصلح للألوهية. فإذا نظرت إلى أوصاف الحوادث تجد أنها مفتقرة، تجد أنها تعرض العوارض عليها، تجد أنها محتاجة. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم، راح على الشركاء هذه التي ينسب إليها هؤلاء الجهلة التأثير، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما في جواب. لا يكرم لا تنطقون؟ ما في جواب. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون؟ هل يمكن أن ينقل أن الحادث الذي يكون التأثير واقعا عليه تنحتون؟ بمعنى أن التغيير والتبديل يطرأ على الحوادث، فكيف يمكن لكم أن تتوجهوا إلى من يطرأ التغيير عليه؟ كل هذا الكون يطرأ التغيير عليه ويقع عليه من التأثير. إذن لا يمكن أن يتوجه إلى واحد من هذه الموجودات المحسوسة أبدا، لأنها كلها متغيرة، كلها مؤثر فيها. لذلك قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. لذلك أولا سمي هذا الكون عالم لأن فيه علامة، فقره علامة، احتياجه علامة، اضطراره علامة، ضعفه علامة، محدوديته علامة، جرميته علامة، جسميته علامة، حركته علامة، سكونه علامة، كل ذلك فيه يميزه عن خالقه، لأن خالقه وصانعه ليس بعاجز وليس بضعيف وليس بجسم وليس متصفا بحركة وليس متصفا بسكون. إذن هذا الكون فيه علامة تميزه عن موجده حتى لا يلتبس الأمر. فالحادث حادث والقديم قديم، فنزه الحق فهو فرد، فالرب رب والعبد عبد. هذا أولا، أخذ الاسم من العلامة. ثانيا من العلم، لأن من نظر فيه يحصل له العلم، لأن هذا المولى متصف بالوجود، متصف بالعلم، متصف بالإرادة، متصف بالقدرة، متصف بالحياة. فلما كان هذا الكون حين ننظر فيه ونتأمل يحصل لنا علم بمولانا تبارك وتعالى، فكان هذا الكون يسمى عالما. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. انظر الى الملك العالم، الكون العالم الذي يعطيك نظر فيه علما. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق السبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في هذا العالم من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. كل هذه العلامات وهذا العالم الذي يعطي علما، ثم هم بعد ذلك يكفرون. الكافر سمي كافرا لأنه يستر الحقيقة، الكفر ستر وتغطية، فهو يغطي ما هو كالشمس الظاهر يحجب عينه عن أن تنظر، لا يستطيع أن يحجب البراهين ولا يستطيع أن يحجب إشراق الشمس، بل يحجب عينه مثل النعامه وضعت رأسها في التراب في الرمل، وظنت أنها حين تضع رأسها في الرمل معناتها انتهى كل شيء. يجي الذئب على النعامة كيف بدها تهرب منه؟ تضع رأسها في الرمل، ما عاد في ذئب. شايف؟ هكذا يفعل الكافر، يأتي الذئب وبنس كما رأسه ويأخذه. فلذلك الكافر إنما غطى على عينيه بحجاب كثيف من أجل أن لا يرى الحقيقة. لذلك بعد هذا التأمل كله قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. النار هي تعرف ربها وتنظر إلى هؤلاء كيف أنهم أمام كل هذا الذي هو أمامهم ستر وغطاوا، تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هنا الشاهد وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لا نظر، ما سميع، ما أبصار، هذا الكون كله أمامه، العالم الذي يعطيه العين، لكن سد الأذن، أغلق العين، أغلق العين وسد الأذن. إذن هو عالم اسمه مأخوذ من العلامة ومن العلم، لأن من نظر فيه أخذ علما. قال أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم، لأنه لو لم يكن له محدث بل حدث بنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لصاحبه راجحا عليه بلا سبب وهو محال. ودليل حدوث العالم ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكون وغيرهما، وملازم الحادث حادث. ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم. الدليل يمكننا أن نقسمه إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى نقول فيها أولا علينا أن نثبت حدوث الأعراض. العالم الكون هو ذوات وصفات، هذا الكون ذوات وصفات أو كل أجرام وأعراض، لأن أوصاف الكون اسم أعراض. الأعراض هي صفات، لكن لما كان الكون سريع الزوال، لما كان الكون صفاته عارضة، قالوا هذا عارض ننطرنا، يعني ينشي. لذلك سميت صفات الكون أعراضا. فهذا الكون هو ذوات صفات أجرام وأعراض. فإذا أردنا أن نصل إلى حدوث الكون علينا أن نثبت حدوث صفات الكون حدوث الأعراض، وأن نثبت حدوث ذوات الكون يعني أجرامه. فإذا وصلنا بالبرهان إلى أن هذه حادثة وهذه حادثة، فمجموع الكون من حادث وحادث فهو حادث. إذن في البرهان علينا أن نقول هذا العالم هو أجرام وأعراض ذوات وصفات، لكن الصفات عارضة. الصفة يمكن أن تطلق على القديم وعلى الحادث، أما العرض على الحادث، لذلك نقول أعراض حتى ما يلتبس الأمر. إذن نقول العالم أجرام وأعراض. سنثبت بالدليل أولا حدوث الأعراض، ثم بعد ذلك نثبت حدوث الأجرام، ثم بعد ذلك نثبت أن للعالم صانعا. بعد أن وصلنا إلى أن هذا العالم حادث نثبت أن له صانعا محدثا. إذن لدينا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن نثبت حدوث الأعراض، اثنين أن نثبت حدوث الأجرام، ثلاثة أن نثبت أن هذا الكون الذي ثبت أنه حادث أن نثبت أن له صانعا. المسألة ما هي معقدة، يسيرة جدا. أول شيء نتحدث بالأعراض. الأعراض النور والظلمة، الحركة والسكون، البياض والسواد، هذه الأعراض، القيام والقعود. فإذا أخذنا على سبيل المثال الحركة والسكون، الحركة والسكون، فإننا نشاهد تغير الأعراض. كانت هناك حركة ثم أصبح سكون، أصبح إيسار. انعدمت الحركة لما طرأ السكون، وانعدم السكون لما طرأت الحركة. صحيح، لما بيكون في ظلام ويأتي النور انعدم الظلام، تطفي النور انعدم النور أتى الظلام، وهكذا. إذا هذه الأعراض يعني صفات الكون الحادثة يشاهد تغيرها، يشاهد. وفي أحد يمكن أن يقول بأن هذا الكون ليس متغير. لذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحجج في التوحيد، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دلهم على حدوث ما يعبدون بالتغير. الكواكب التي كانوا يعبدونها، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. الآيات كيف دلهم؟ قال فلما أفل. إذا تغير، كان له الظهور فغاب الظهور وحصل الأفول. ويكفي في الحقيقة أنه ظهر، لكن لما كان العقل بياخذ الأمر بشكل واضح أكثر عند الأفول وينتبه إلى التغير عند الأفول أكثر من ملاحظة التغير عند الطلوع، فلذلك دلهم على التغير بالأفول لا بالطلوع، ولكن مجرد طلوعه بعد أفول هذا دل على أنه متغير. إذن الأعراض نشاهد تغيرها، فتوجد حركة ينعدم السكون، يوجد السكون تنعدم الحركة. ولما نقول إن عدمت الحركة ووجد السكون حيث لم يكن، والحدوث هو الوجود المسبوق بعدم، إذن الأعراض ما هي؟ حادثة. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، الأجرام لا يتصور العقل انفكاكها عن الأعراض. هل يمكن أن تتصور هذا القلم مجردا عن الحركة والسكون معا؟ لا يمكن، لا يقبل العقل ذلك. وعدم قبول العقل لذلك هو نعمة من الله. هذه الضروريات العقلية لو لم تكن موجودة عندنا كيف سنصير؟ هذه الأمور الضرورية التي نقبلها ولو حاولنا أن ندفعها عن أنفسنا بشك أو غيره لا نستطيع. هذه اسمها الضرورة، هي نعمة من الله علينا، حيث ألجأنا الله لأن نجزم، ألجأنا الله تعالى لأن نجزم بأن هذا الجر لا يمكن أن ينفك عن الحركة والسكون معا. حاول، خلي واحد من العقلاء يستطيع أن يجزم بأن هذا الجر يمكن أن يخلو عن الحركة والسكون معا، لا يمكن في وقت واحد باعتبار واحد، لا يمكن، لا يمكن باعتبارات متعددة. هذا بحث آخر، نقول الأرض عم تجري فباعتبار جريان الأرض هو متحرك، وباعتبار أنه ساكن في محل هو ساكن، هذا اعتبار اختلف. أما في نفس الاعتبار أنا عبنتك هذا القلم إما أن أحركه وإما أن يسكن، ما في احتمال ذلك. لذلك فعندما نقول الأجرام لا يمكن أن تخلو عن الأعراض، هذا معنى ذلك أن الأعراض ملازمة للأجرام، يعني أن هذه الأجرام لا تنفك عن الأعراض. ما معنى الأعراض ملازمة للأجرام؟ يعني اثنيناتهم بدأوا مع بعض واثنيناتهم بنتهوا مع بعض. لو احترق القلم كليا بتروح الأعراض معه، ولو جاء القلم وتنجر ونحط في الرصاص فإن الأعراض تكون معه. فعند وجود الجرم يوجد العرض، وعند فناء الجرم يفنى العرض، فهما متلازمان يلزم أحدهما الآخر ولا يسبق أحدهما بالوجود الآخر. هذا معنى المتلازمين. فلما برهنا على أنه هذا الملازم الأول حادث، يعني وجوده مسبوق بعدم، والثاني لا يمكن أن يتقدم ولا يتأخر عنه، إذن الثاني أيضا حادث. لما نقول في عنا واحد اسمه زيد وعنا واحد اسمه عمر، اثنيناتهم توم نزلوا بوقت واحد، اثنيناتهم توم نزلوا بوقت واحد، وقلنا بعد ذلك زيد ولد بتاريخ 10/3/1965. ايش معنى ذلك؟ اصبح عمر بنفس الوقت، لانه متلازمان لا يسبق احدهما الاخر. فلما كانت الاعراض ملازمة للاجرام، وقد اثبتنا ان الاعراض حادثة، اذا الاجرام الملازمة التي لازمتها الاعراض هي ايضا حادثة. اذا هي اول مرحلة وثاني مرحلة من الدليل. المرحلة الاولى ما هي؟ حدوث الاعراض. الثانية حدوث الاجرام. مرحلة الثالثة، قلنا يا اخي هذا الكون حادث الذي هو اعراض واجرام، فمن اين يمكن لنا ان نصل الى ان لهذا الكون صانع؟ قل هذا الحادث الا ان يكون، احنا لما تحدثنا في الحكم العقلي قلنا بانه في ثلاثه، واجب وجائز ومستحب. وجود مولانا واجب، وجود الشريك مستحيل، وجودنا جائز. فإذا جئنا في هذه المسألة، الواجب ما هو؟ هو الذي لا يصدق العقل عدمه. المستحيل هو الذي لا يصدق العقل وجوده. الجائز يصدق وجوده وعدمه. فإذا جئنا إلى هذا الكون الذي ثبت أنه حادث، هل هذا الحادث هو واجب لا يصدق العقل عدمه؟ ليه؟ لأن الحدوث هو الوجود المسبوق بعدم، فما بصير يكون واجب، لأن الواجب لا يتصور عدمه، وهذا وجود مسبوق بعدم المكتوب من عنوانه. الحادث هو وجود مسبوق بعدم. إذن الحادث فيه عنصران، وجود ومسبوق بعدم. ففي كلمتين بدنا نحكي فيهم، وجود وعدم، صحيح؟ أما الواجب ما بيقبل العدم أصلا، لا يصدق العقل عدمه. والمستحيل لا يصدق العقل وجوده، لكن الحادث هذا وجود، الحدوث وجود مسبوق بعدم. أصبح لا بقي معنا مجال ننسب الحادث إلى أنه واجب ولا أنه مستحيل، ما بقي إلا أنه ممكن. أيوة، الممكن هو الجائز. إذن هذا الحادث هو ممكن. وما معنى الممكن؟ يعني يصدق العقل وجوده وعدمه. إذن لو قلنا الآن في العقل وجود شخص يمشي الآن حول القلعة، هذا احتمال وجوده كم واحتمال عدمه كم؟ مين بيعرف؟ 50% و50%، صحيح؟ إذا من حيث الاحتمال، احتمال وجود شخص يسير حول القلعة يساوي لاحتمال عدم وجود شخص. فإذا الممكن وجوده يساوي عدمه، تمام؟ فهذا الممكن اللي وجوده يساوي عدمه، وقد أصبح الآن وجود مسبوق بعدم. أصبح ترجح الوجود ولا ما ترجح؟ ترجح الوجود على العدم. كان باعتباره ممكن وجوده متساوي مع عدمه، الآن باعتباره حادث ترجح وجوده على عدمه. فهل يعقل أن هناك أمران متساويان ترجح أحدهما على الآخر من غير مرجح؟ لك. إذا في عندك كفتين للميزان، الكفة فيها كيلو صوف والوزن الثاني فيها كيلو حديد، أين هي أثقل؟ كيف؟ فإذا كان هذه الكفة فيها كيلو وهذه فيها كيلو، هل يعقل أن إحدى الكفتين ترجع على الأخرى بدون ما نحط وزن ثاني؟ لابد من مرجح، فالعقل لا يقبل أن أمرين متساويين يرجح أحدهما على الآخر من غير مرجح. أصبح هذا الكون الذي هو ممكن، الذي هو متساوي، احتمال وجوده وعدمه متساوي، والآن نظرنا إليه ونحن نريد أن نأخذ علما وعالم، نظرنا إليه فرأينا وجوده، إذا وجوده قد ترجح على عدمه، فترجح وجوده على عدمه ونحن ننظر إلى هذا الكون ماذا يعطينا؟ يعطينا أن له مرجحا، قد رجح وجوده على عدمه، هذا المرجح هو الله. ولكن العقل المسكين لا يستطيع أن يهتدي إلى اسم هذا الصانع. العقل بوصل لدرجة يقول في مرجح، بوصل لدرجة يقول هناك صانع، يقول هناك مكون، ولكنه لا يستطيع أن يتعرف إلى اسمه. فربنا تبارك وتعالى يعلم ضعف العقل، وقلنا في خطب الجمعة كما أن العين تحتاج من أجل أن تبصر إلى نورين، إلى نور البصر ونور الشمس، وكذلك القلب من أجل أن يبصر يحتاج إلى نورين، إلى نور العقل ونور الهدي الرباني. وهذا الهدي الرباني قد حمله لنا رسل الله وأنبياؤه، فجاءوا وقد أرسل الله إليهم الرسالات، فأخبروا أنهم مبعوثون من الله تبارك وتعالى، وأن اسم مكون هذا الكون هو الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فلاحظ العقل ما وصل إلى اسم هذا المكون، ولكن المولى تبارك وتعالى هو عرفنا على نفسه فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إذن هو عرفنا على اسمه، هو عرفنا على أسمائه الحسنى، فلذلك العقل يصل إلى أن لهذا الكون صانعا مرجحا مؤثرا مكونا، وهو تبارك وتعالى قد أرسل مع الرسل يخبرنا عن اسمه تبارك وتعالى. نقرأ الشرح، قال لا خفاء أن العالم من السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما أجرام ملازمة لأعراض تقوم بها من حركة وسكون وغيرهما، ولنقتصر على الحركة والسكون، فإن معرفة لزوم الأجرام لهما ضرورية لكل عاقل، يعني كل عاقل يعلم أن الحركة والسكون ملازمة للأجرام، فنقول لا شك في وجود الحدوث لكل واحد من الحركة والسكون، إذ لو كان واحد منهما قديما لما قبل أن ينعدم أصلا، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، ولا خفاء أن كل واحد من السكون والحركة قابل للعدم، لأنه قد شوهد عدم كل واحد منهما بوجود ضده. شوهد عدم الحركة بوجود السكون، وعدم السكون بوجود الحركة في كثير من الأجرام، فلزم استواء الأجرام في ذلك، لأن الأجرام متماثلة من حيث هذا الأمر، وما جاز على أحد المثلين يجوز على الآخر. وإذا ثبت حدوثهما واستحال وجودهما في الأزل لزم حدوث الأجرام، واستحال وجودها في الأزل قطعا لاستحالة انفكاكها عن الحدوث والسكون، لأنه ملازمة متلازمان هما الأجرام والأعراض. وبالجملة فحدوث أحد المتلازمين يستلزم حدوث الآخر ضرورة. وإذا استبان بهذا حدوث العالم لزم افتقاره إلى محدث، لأنه لو لم يكن له محدث بل حدث بنفسه لزم اجتماع أمرين متنافيين، وهما الاستواء والرجحان بوقت واحد، متساوي الكف مع الكف وحده راجحه بلا مرجح، لان وجود كل فرد من افراد العالم مساو لعدمه، لانه ممكن، وزمان وجوده مساو لغيره من الازمنه، من الممكن كان يظهر في 1900 و1910 و1930 و1960 و1970 كله ممكن. قال ومقداره المخصوص، مقدار رزقه ومقدار عمره ومقدار طوله ومقدار وزنه ومقدار أنفاسه وعدد خلايا جسمه وعدد خلايا عينه وعدد خلايا دماغه، هذا كله مقادير، من الممكن أن تكون كذا أو كذا، مساو لسائر المقادير، ومكانه الذي اختص به أو اختص به مساو لسائر الأمكنة من حيث الاحتمال، من حيث الاحتمال. وجهته المخصوصة مساوية لسائر الجهات الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم الصفات أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير روى الثقات. قال وصفته المخصوصة مساوية لسائر الصفات، فهذه أنواع كل واحد منها فيه أمران متساويان، فهذه أنواع، يعني أنواع ستة، كل واحد منها فيه أمران متساويان، فلو حدث أحدهما بنفسه بلا محدث لترجح على مقابله مع أنه مساو له، إذ قبول كل جرم لهما على حد سواء، يعني من الممكن أن يقبل هذا أو هذا أو هذا من حيث الاحتمال، فقد لزم أن لو وجد شيء من العالم بنفسه بلا موجد لزم اجتماع الاستواء والرجحان المتنافيين، وذلك محال. فإذا لولا مولانا تعالى الذي خص كل فرد من أفراد العالم بما اختص به لما وجد شيء من العالم، فسبحان من أفصح بوجوب وجوده وجوب افتقار الكائنات كلها إليه. أصبح كل الكائنات كل العوالم لما كانت ممكنة وتحتاج إلى مرجح يرجح وجودها على عدمها فهي مفتقرة إلى الله أبدا. وهذا يعطيك معنى هذا الكلام قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فلما قال رب العالمين، أولا قوله رب، الرب يعني مربي من التربية، والتربية تفيد التغير من حال لحال. إذن فقوله رب العالمين دل على أن العالمين حادثة، لأنه خاضع للتربية وبالتالي التنقيل من حال لحال. فقوله رب أشعر بحدوثها، وقوله رب العالمين، قوله العالمين أشعر بتنوعها، ما قال العلاقة العالمين، فأشعرنا بتنوعها لأن هناك عوالم، ولما تنوعت كل عالم من العوالم يمكن كان أن يشبه الآخر لكنه اختلف عن الآخر، وكان من الممكن أن يقبل صفات الآخر. إذن فهو لما كان من الممكن أن يقبل صفات غيره من خصصه بهذه الصفات، وكان من الممكن أن يقبل غيرها، هذا يعطيك معنى المخصص المرجح الذي رجح هذا على هذا. فقوله رب العالمين أشار إلى حدوث الكون وأنه ممكن. سيف الإعجاز القرآني ما أعظمه. قال فسبحان من أفصح بوجود وجوده وجود افتقار الكائنات كلها إليه تبارك وتعالى. فقولي لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين، أعني بهما الوجود والعدم والمقدار المخصوص وغيره ونحو ذلك مما ذكرناه آنفا، وباقي الكلام واضح وبالله التوفيق. إذن وجود الكون هو دليل على وجود صانعه، حدوث الكون دليل على محدثه مكونه، إمكان الكون دليل على المرجح الذي رجحه، وهذا كله يعطيك معنى افتقار هذا الكون هذا العالم إلى الله تبارك وتعالى. فكل الكائنات كل الممكنات محتاجة إلى الله تبارك وتعالى في الإيجاد والإمداد، نعمتان ما خرج موجودا عنهما، ولا بد لكل مكون منهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. أول نعمة أنعم عليك أولا بالإيجاد ثم بتوالي الإمداد. ما انتهى الأمر لما أوجدك، لو أنك تنفذ إلى ما هو داخل الخلايا أنت ماشي ومالك ما تشعر إيش عم يصير، لو أنك تنظر إلى داخل الخلايا في كفك في رجلك في عظمك في دماغك وما فيها من الحركة وما فيها من الإمداد الإلهي في كل لحظة، ولولا هذا الإمداد الإلهي وهذه الحركة المتحركة الحركة التي تجدها في هذه الخلايا وفي هذه الأعضاء وتشعر وأنت تنظر في هذا العالم الكبير أن كل ذرة فيك محتاجة إلى الله. فلذلك قال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما شايف أنت؟ ده الإنسان بيطلع بينام وبيفيق بياكل، هذا اللي شايفه، ما عم يشوف إيش في داخله، ما عم يشوف هو. لو كان أنت بدك تشغل الكلية وأنت الموظف على تشغيله، كان ثاني يوم تتعطل كلاوي الناس كلها، ولو كنت أنت المسؤول عن تشغيل قلبك من أول نهار تتعطل، لأنه لما الواحد يستلم دكان دكان عشان يبيع ويشتري فيها يبذل بعض الأشياء وهي ضبطت وهي ما ضبطت وهي صارت وهي خسرت وهي ربحت. فلو كان الحق سبحانه وتعالى قال لك أنت إذا تشغل قلبك وهلأ تزبط معك ولا ما تزبط يا ستار. فلاحظ كم أن المولى تبارك وتعالى قد أنعم عليك وأنت ما تشعر، تروح تسهر تأكل تشرب وتنام ولا تشعر، وكل ذرة وكل خلية هي بدها سكر وهي نقص السكر عندها بزيده، وهذا الملح وهذا الكلور وهذا الفوسفور وهذا الكالسيوم وهذا الفيتامين وهذا كذا، والحق سبحانه وتعالى موزع على كل خلية وعلى كل ذرة ما تحتاج إليه، وانت ما لك خبر، ما عندك خبر من ذلك أبدا. لو ردت تجيب أعظم كمبيوتر على وجه الأرض لينظم بعض العمليات الموجودة داخل جسم الإنسان لكان حصل الاضطراب. فكيف بهذا العالم المتحرك اللي هو الإنسان؟ الله يرضى عن سيدنا علي يقول: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فلذلك المتأمل والمتفكر لا بد إلا وأن يصل إلى السجود لله، ويستشعر بأن المولى تبارك وتعالى قد عمه بنعمه، وأنك في قبضته، وأنك رهين إيجاده وإمداده، وإن شاء سبحانه وتعالى أعدمك في أي وقت فأنت بين يديه، وأنت محتاج إليه، وأنت مضطر إليه، وأنت مفتقر إليه. واقرأ قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. تفكر في هذه الآية: أنتم الفقراء إلى الله. كل ذرة فيكم فقيرة إلى الله، كل لحظة من حياتكم مفتقرة إلى الله، ثم بعد ذلك تتوجه إلى غير الله، ثم بعد ذلك تطلب من غير الله، ثم بعد ذلك ترجو غير الله. عجيب. كيف أنت يا أيها الإنسان؟ كيف أنت بعد كل هذا تطلب من غير الله وترجو غير الله وتخاف غير الله؟ ورزقك قد قدره الله، وأجلك قد قدره الله. لذلك لما حصلت هذه المعرفة عند سيدنا علي رضي الله عنه قال: أي يومين من الموت أفر؟ يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجي الحذر. إذن أنا في قبضة الله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحضر قلوبنا في هذه المعرفة، ونسأله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا من الغافلين عنه، لأن الغفلة هي الداء الوبيل، هي المصيبة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن يكون غافل محجوب بعيد، ولو أدرك أنه مع الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الممد له وهو معكم أينما كنتم، لو أدرك معية الله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. لو أنك وقفت أمام هذه المعاني لا يمكن أن يغفل القلب عن الله، لكن الغفلة تطرأ على القلوب. فنسأل الله ألا يجعلنا من